السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 85 من مجالس تفسير ابن جزي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ولازلنا في تفسير سورة المائدة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تفضل الشيخ عمرو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم. طيب، حاسبك شيخ عمرو، حاسبك، تمام، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب، بسم الله، رب يسر وعان يا كريم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الآية، تأمل هذه الآية، نداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب. وهذه الآية كذلك أصل في تحريم الخمر، أصل في تحريم الخمر، وكذلك كل مسكر سواء كان قليلا أو كثيرا، وكذلك القمار. القمار، وآتي معنا إن شاء الله يعني تفصيل أكثر من ذلك. قال ابن جزي رحمه الله: الخمر والميسر مذكوران في البقرة، والأنصاب والأزلام مذكوران في أول هذه السورة، يعني مر معنا. في التفسير الميسر يقول: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه إنما الخمر، وهي كل مسكر يغطي العقل، والميسر وهو القمار، وذلك يشمل المراهنات، يعني حد يراهن حد ونحوها مما فيه عوض من الجانبين اللي يكسب يعني. وصد عن ذكر الله، والأنصاب وهي الحجارة التي كان المشركون يذبحون عندها تعظيما لها، دي الأنصاب، وما ينصب للعبادة تقربا إليه. والأزلام وهي القداح التي يستقسم بها الكفار قبل الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه. لو في حاجة معنا مش واضحة اتفضلوا اكتبوا. إن ذلك كله إثم من تزيين الشيطان، فابتعدوا عن هذه الأثام لعلكم تفوزون بالجنة. طيب، طبعا هذه آخر آية نزلت في الخمر، وهي نص في تحريمه، لأن طبعا في البداية كما تعلمون الخمر كان يجوز شربه، ولكن تم يعني تحريمه على مراحل كما تعلمون. قال هنا رجس، وهو في اللغة كل مكروه مذموم، وقد يطلق بمعنى النجس وبمعنى الحرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هنا رجس سخط، فاجتنبوه نص في التحريم، والضمير يعود على الرجس الذي هو خبر عن جميع الأشياء المذكورة. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. سؤال يا جماعة، الآية دي مذكور فيها كم حاجة من الأربعة اللي لسه مروا معنا في الآية اللي فاتت؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا مذكور كم نوع من اللي لسه معدي معنا في الآية اللي فاتت؟ إن شاء الله السؤال يكون واضح. طيب في ناس كتبت ما شاء الله، تمام، ننتظر الباقي. الخمر والميسر صح، يعني نوعين، مع ان احنا مر معنا أربعة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام أربعة. طيب ابن جزي رحمه الله يقول تقبيح للخمر والميسر وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها. طبعا لعن الله الخمر وشاربها وحاملها ومحتملها وعصرها ومعصرها كما تعلمون. وإن الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني في أحاديث كثيرة جدا في تحريم الخمر، من مات هو مدمن أو من شرب الخمر عفوا، من قال النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة. أنتوا متخيلين المعنى ده؟ سبحان الله. فالإنسان إذا العلماء قالوا إذا فعل الحرام عوقب بنقيض القصد، لكن طبعا الإنسان يتوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فيعني الحديث يعني فيه كلام كثير جدا في شرحه. الشاهد الإنسان يعني ينتبه لهذا الأمر، أمر الخمر يعني، نسأل الله السلامة والعافية. فيقول هنا وذكر لبعض عيوبها وتعليل لتحريمها، وقد وقعت في زمان الصحابة عداوة بين أقوام بسبب شربهم لها قبل تحريمها، ويقال إن ذلك كان سبب نزول الآية. فهل أنتم منتهون توقيف يتضمن الزجر والوعيد، ولذلك قال عمر لما نزلت انتهينا انتهينا. فبنيجي بقى للسؤال، الآية السابقة عرضت علينا أربع محرمات وهي الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. طيب في هذه الآية بينت اللي احنا فيها دي الآن مفاسد شرب الخمر وشرب الخمر وتعاطي الميسر أيضا، دون تبيين ما في عبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام من المفاسد. ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة الخير؟ ليه عباد الله؟ قال أهل العلم لأن إقلاع المؤمنين، إقلاع المؤمنين عنهما، أعني عبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، ده تقرر منذ دخول الإسلام من البداية أصلا، الدول من عقائد الشرك اللي هو عبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام، تمام؟ وكذلك الأمر الثاني، إيه الأمر الثاني؟ إنه ليس في النفوس ميل إلى الدفاع عنهما. يعني تتكلم حد يقول لك كفر، يقول لك يا عم إحنا عم مسلمين بالله يا عم الشيخ هتكفرنا خلاص. لكن الخمر والميسر دي من اللذات التي يعني يزينها الشيطان، فالإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى ممكن يعني يقع فيها خلاص. فلذلك هنا جاء التأكيد الخمر والميسر، واضح إن شاء الله المعنى. طيب قال بسم الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وهنا برضو في فائدة نذكرها، إن هذه الآية اللي احنا معانا انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه البغضاء، تدل على مقويات الشيطان ومضعفات الشيطان. يعني ايه المقويات؟ العداوه ده بالنسبه له حاجه قويه، والبغضاء، وكذلك الحزن، ليحزن الذين امنوا. طيب الحاجات اللي بتضعف اثر الشيطان، تيجي بقى الايه، ها، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. الانسان اللي عايز يبتعد عن الشيطان لابد ان هو يكون ليه ورد ذكر، وكذلك ورد اطاله وليس صلاه فحسب، في الصلاه ده من ابعد الناس عن الشيطان، سواء بقى في النفسيه، في التفكير، في اتخاذ القرارات، في العبادات وهكذا. طيب قال: ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فيها تاويلان، احدهما انه لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابه: كيف بمن مات منا وهو يشربها؟ فنزلت الآية، يعني ردا على من قال ذلك: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. قال: فنزلت الآية معلمة أنه لا جناح على من شربها قبل التحريم، لأنه لم يعص الله بشربها حينئذ، يعني كانت حلال. والآخر أن المعنى رفع الجناح، رفع الجناح عن المؤمنين فيما طعموا من المطاعم إذا اجتنبوا الحرام منها. وعلى هذا أخذها عمر رضي الله عنه حين قال لقدامة: إنك إذا اتقيت الله اجتنبت ما حرم عليك. وكان قدامة قد شربها واحتج بهذه الآية على رفع الجناح، فقال له عمر: أخطأت التأويل. يعني سيدنا قدامة رضي الله عنه خد الآية على الظاهر: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، ويقول أنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فخلاص مش هيكون علي جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. وبيقول أنا اتقيت ربنا وآمنت وعملت الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا. سيدنا عمر قال: أخطأت، ولكن الآية تحمل على المعنيين كما ذكرنا. قال: إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية قيل كرر التقوى مبالغة، وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك، والثانية اتقاء المعاصي، والثالثة اتقاء ما لا بأس به. هو يا جماعة في ثلاثة تقوى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح، خلاص كده عرفنا الآية المعنى، فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا، أدي اثنين، وآمنوا، ثم اتقوا، أدي ثلاثة، وأحسنوا، والله يحب المحسنين. قال: والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به بأس. فضل الله مر معنا يعني من أيام الكلام عن التقوى في درسين، فضل الله من فوائد يعني قصة ابني آدم: إنما يتقبل الله من المتقين. قال: وقيل الأولى للزمان الماضي، والثانية للحال، والثالثة للمستقبل، يعني في التقوى ما شاء الله. وأحسنوا يحتمل أن يريد الإحسان إلى الناس أو الإحسان في طاعة الله وهو المراقبة، وهذا أرجح لأنه درجة فوق التقوى. يعني الإحسان يا جماعة الخير، الإحسان نوعان: في عبادة الإحسان، إنسان أن تعبد الله كأنك تراه، وفي الإحسان إلى الخلق. وفي الحقيقة الإحسان إلى الخلق ثمرة الإحسان بينك وبين الله. الإنسان المستحضر أن الله عز وجل دائما يراه، عفوا، ده المراقبة. بعضهم يفرق بين المراقبة والإحسان. الإحسان أعلى، يعني الإنسان اللي يستحضر أنه يرى الله بقلبه، الإحسان ده خلاص هيحسن إلى الخلق، ويكون حسن الخلق معهم، ويتقي الله سبحانه وتعالى في أقواله معهم، وفي أفعاله، وفي تصرفاته، وفي حسن الظن وهكذا. لكن الإنسان لا يستحضر المعاني القلبية العالية دي، ففي الغالب يكون سيء الخلق، سوء ظن، شكاك في الكلام، يحمل كلام على غير محمله، يؤذي الناس، يشمت فيهم، يحسدهم، يضرهم، إلى غير ذلك من الآفات. فيقول هذا أرجح، اللي هو المقام الثاني، يعني اللي هو الأعلى، الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. قال: لأنه درجة فوق التقوى، ولذلك ذكره في المرة الثالثة وهي الغاية. ولذلك قالت الصوفية: المقامات ثلاثة: مقام الإسلام، ثم مقام الإيمان، ثم مقام الإحسان. فهو ده النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ذلك لسيدنا جبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان. طيب قال: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. قال: أي يختبر طاعتكم من معصيتكم بما يظهر لكم من الصيد مع الإحرام أو في الحرم، وكان الصيد من معايش العرب ومستعملا عندهم، فاختبروا بتركه كما اختبر بنو إسرائيل بالحوت في السبت، اللي هو يعني قصة أصحاب السبت، يعني اللي كانوا يشوفوا السمك وبعدين طبعا للأسف فشلوا، وهذه معنا إن شاء الله في سورة الأعراف قصة أصحاب السبت. قال: وإنما قلله في قوله بشيء من الصيد إشعارا بأنه ليس من الفتن العظام، وإنما هو من الأمور التي يمكن الصبر عنها. طيب فتنا في حديث فتنا معاش نقوله عن أنس رضي الله عنه قال: كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فقال لي أبو طلحة: أخرج فاهرقها. شوفوا يا جماعة التسليم المطلق، سمعنا وأطعنا مباشرة. طب مش ليه؟ طب نبدأ نشوف، طب ما يمكن فيها خلاف، طب ما يمكن، طب ما أصلي، طب ما فصلي، ده في واحد أصلي بيقول من 15 سنة قولي، ما يمكن نجيبه مع القول الثاني ويدونا قول حلو والواقع يتغير، فهمتوا الكلام ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. فقال لي أبو طلحة: أخرج فهرقها. فخرجت فهرقتها فجرت في سكك المدينة، فقال بعض القوم: قد قتل قوم وهي في بطونهم. فأنزل الله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الآية. طيب يقول هنا: تناله أيديكم ورماحكم. قال مجاهد: الذي تناله الأيدي الفراخ والبيض وما لا يستطيع أن يفر، والذي تناله الرماح كبار الصيد، والظاهر عدم هذا التخصيص، يعني أي شيء في الصيد، ليعلم الله، أي يعلمه علما تقوم به الحجة، وذلك إذا ظهر في الوجود، وإلا ربنا عز وجل يعلم، يعلم، ولكن العلم اللي هنتحسب عليه العلم الذي نفعل، العلم الحاجة اللي احنا نعملها، يعني ما فيش حد ربنا يحاسب يقول ده كان مكتوب إنك هتعصي وإنت مت قبل ما تعصي المعصية الفلانية مثلا فتحاسب، لا، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن ليعلم الله، أي علما تقوم به الحجة. قال: فمن اعتدى، أي بقتل الصيد وهو محرم، والعذاب الأليم هنا في الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين، قال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، معنى حرم داخلين في الإحرام أو في الحرم، والصيد هنا عام خصص منه الحديث الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور، والكلب العقور يعني دول ينفع قتلهم. وأدخل مالك في الكلب العقور، يعني الإمام مالك رحمه الله، كل ما يؤذي الناس من السباع وغيرها. وقاس الشافعي على هذه الخمسة كل ما لا يؤكل لحمه. قال: ولفظ الصيد يدخل فيه ما صيد وما لم يصد مما شأنه أن يصاد. وورد النهي هنا عن القتل قبل أن يصاد وبعد أن يصاد، وأما النهي عن الاصطياد فيؤخذ من قوله: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال: ومن قتله منكم متعمدا، مفهوم الآية يقتضي أن جزاء الصيد على المتعمد لا على الناس، وبذلك قال أهل الظاهر. وقال جمهور الفقهاء إن المتعمد والناس سواء في وجوب الجزاء، ثم اختلفوا في تأويل قوله متعمدا على ثلاثة أقوال. طبعا المسائل دي فضل الله مرت معنا في كتاب الحج في منار السبيل. قال: يبقى إذن كده أهل الظاهر يقولون، ودي رواية عندنا في المذهب أيضا، إن الآية تقول: من قتل منكم متعمدا. طب الناس؟ لا، مش هيكون فيه وجوب الجزاء. الجمهور بيقولوا لا، حتى الناس برضو كذلك، يعني المتعمد والناس سواء. طب كلمة متعمدا دي المذهب المشهور عندنا في المذهب والجمهور هيودوها فين كلمة متعمدا؟ قال: ثم اختلفوا في تأويل قول متعمدا على 3 أقوال. أحدها أن المتعمد إنما ذكر ليناط به الوعيد، يعني يعلق به الوعيد الذي في قوله: ومن عاد فينتقم الله منه، إذ لا وعيد على الناس. والثاني أن الجزاء على الناس بالقياس على المتعمد. والثالث أن الجزاء على المتعمد ثبت بالقرآن، وأن الجزاء على الناس ثبت بالسنة. طب يقول هنا: هذا من قول الزهري كما في مصنف عبد الرزاق عن الزهري قال: يحكم عليه في العمد وهو في الخطأ سنة. يقول يعني هنا ليس المراد بالسنة هنا حديث معين وارد فيه، وإنما المراد أنه عليه عمل أهل العلم وطريقتهم. ولذلك قال عبد الرزاق معلقا: وهو قول الناس وبه نأخذ. طيب لو في حاجة مش واضحة اتفضلوا اسألوا. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم، اتفضل الشيخ عمرو اقرا الكام ايه دول ان شاء الله نختم بيهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم سواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. عما سلف؟ شيخ عمرو صوته مش واضح شوية. أو كفارة طعام مساكين، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف عما سلف عاد عما سلف عفى الله عما سلف. يا حبيب قلبي في ومن بعد الميم عما سلف عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ثاني ومن عاد أحل ومن عاد ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. طيب حسبك أحل لكم. حسبك جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك عشان نكتب وقت إن شاء الله. قال ابن جزي رحمه الله: ومن قتله منكم متعمدا، مر معنا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، المعنى فعليه جزاء، فعليه جزاء، وقرئ بإضافة الجزاء إلى مثل، وهو يعني حتى فجزاء مثل ما قتل من النعم بالإضافة، يعني قرأتنا زي ما قرأ الشيخ، فجزاء مثل ما قتل من النعم بالضم. قال: هو من إضافة المصدر على القراءة الثانية يعني إلى المفعول به، وقيل مثلي زائدة على القراءة اللي بيختارها ابن جزي هنا، كقولك: أنا أكرم مثلك، أي أكرمك. وقرئ فجزاء بالتنوين مثل بالرفع على البدل أو الصفة، والنعم الإبل والبقرة والغنم خاصة. ومعنى الآية عند مالك والشافعي وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كما يقول المحقق: أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه في الفدية ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر. يعني اللي بيقتله بنشوف حاجة شبهه، الصحابة قضوا بكده حاجة شبهه

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم، والصيد هنا المصيد، والبحر هو الماء الكثير سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها، وطعامه وهو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر، لأن ذلك طعام وليس بصيد، قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامه ما ملح منه وبقي. متاع لكم للسيارة، الخطاب لكم للحاضرين في البحر، والسيارة المسافرون. في جماعة بعض الناس يظن السيارة هنا هي السيارة، هي العربية، لا، وجاءت سيارة برضو مش السيارة اللي هي المعروفة، يعني عشان في بعض الكلمات القرآنية بعض الناس ممكن يعني يظنها يعني غير الفهم الصحيح. في سورة يوسف وجاءت سيارة فأرسل واردهم، نعم، قال هنا السيارة أي المسافرون، أي هو متاع تأتدمون به. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء المصيد أو كلاهما، فنشأ من هذا أن ما صاده المحرم فلا يحل له أكله بوجه، ونشأ الاختلاف فيما صاد غيره. فإذا صاد حلال، يعني إنسان حلال يعني مش محرم يا جماعة، كلمة إنسان حلال يعني مش محرم، مش حرام يعني مش داخل في الحرم، أو إنه مش محرم، إنسان حلال صاد، قال فقيل يجوز للمحرم أكله، وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز إن اصطاده لمحرم، يعني هو صاده ليه مخصوص، قال فلان ده صدته لك اتفضل، ده المعنى. والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن اصطاد حرام، إنسان حرام محرم يعني صاد، لم يجوز لغيره أكله عند مالك، يقول المحقق فيكون ميتة، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والشافعي في الجديد، قال خلافا للشافعي يعني لقوله في القديم. طبعا تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال بالكسر، حديث عند أحمد وصحيح الشيخ الألباني رحمه الله. طيب جزاكم الله خيرا، ربنا يتقبل منا ومنكم. وإحنا خلاص يعني في أواخر سورة المائدة، كما تعلمون السورة المدنية بتكون فيها أحكام كثيرة، إن شاء الله طبعا سورة الأنعام مكية، يعني عارفين طبعا مكية، إن شاء الله يكون يعني فيها طبعا موضوع مختلفة، والأعراف كذلك مكية، وبعدين بقى نكمل الأنفال والتوبة، وبعدين بقى الشوط المكي الطويل، يونس وهود ويوسف والرعد. فنسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم. لو في يعني برضو في بعض الآيات بيكون مثلا بعض الأحكام الفقهية ممكن إنسان مثلا لم يدرسها في الفقه مثلا، أو لسه دورها مثلا مجاش، أو يعني شغال لسه في كتاب معين مثلا في الفقه ولسه لم يصل لها، يعني فهو بيركز وبرضه يعني بيحاول يفهم، وفضلها بيكون سهل. طب ممكن حاجة مش واضحة عادي يسأل، وربنا يعني فهمنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. فنستكمل إن شاء الله غدا، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.